بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 17 بعنوان العبودية تورث الجدية. معنى هذه العتبة أن من فهم العبودية وأدرك أن العبودية شعور يخالط القلب، وأنه تصديق القلب وقوله واعترافه بفقره وتأهله وذله بين يدي سيده، وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مفتقر إليه، وأن فيه ضرورة أن يتأله لهذا السيد. من أدرك ذلك فإن ذلك سيقوده إلى الجدية والنشاط. فالعبودية عند أهل السنة والجماعة لا تعني أبدا الانعزال، ولا تعني أبدا الخمول، ولا تعني أبدا البرود في العبادة وفي النفع وفي الأثر في الحياة، إنما تعني أن يسارع العبد في رضا سيده. ولهذا من لبس العبودية وأصبحت ثوب له ستجده يسارع في رضا السيد. عبد يسارع في رضا سيده، عبد يبحث عن ما هي الأشياء التي يحبها سيده، عبد يبحث عن الأشياء التي تقع عند سيده الموقع الحسن، هذا يجعله يسابق اللحظات، يستثمر اللحظات، أي اللحظات هي التي يحبها سيده، وأي اللحظات هي التي يرضى عنه سيده، وأي اللحظات هي التي تبعده عن غضب سيده، وأي اللحظات هي التي يكون بعيدا فيها عن سخط سيده. ولهذا قال الله حاثا العباد من المؤمنين، قال وسارعوا، يعني القضية تحتاج إلى مسارعة، لأن الذي يستشعر العبودية وأنه مفتقر إلى الله لا يستقر، ستجده يسارع في رضا السيد وفي طلب محبة السيد. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني عبد عرف صفات سيده، وعبد أحب سيده، ولهذا ما استطاع إلا أن يزيد في العبادة حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وسلم. وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم ونشر الدين، لأنهم يرون أنهم عباد أعطاهم سيدهم شيئا من دينه فيريدون تبليغه للناس ويسارعون في ذلك، ويرون أن كل لحظة تمر عليهم هي مشروع لأجل أن يرضى عنهم سيدهم، ولهذا ما عندهم استعداد أبدا بالتفريط في أي لحظة. فتجدهم في العبادات الخاصة وفي العبادات العامة، في النفع، في الحج، في العمرة، في الدعوة، في الجهاد، في العلم، في إفتاء الناس، في أهلهم، في خاصتهم، في أبنائهم، في جيرانهم، في مزارعهم، في أسواقهم، يؤدون دور ذلك العبد المفتقر إلى ذلك السيد وإلى رضا ذلك السيد وإلى محبة ذلك السيد، ويسارعون ويبحثون عنها، يبحثون عنها، توجد هنا وتوجد هنا، يصيدونها في بيوتهم ومع أولادهم وفي مساجدهم وفي دورهم وفي تعليمهم وفي دعوتهم. عبد يسارع في رضا سيد لأنه عرف سيده، ولأنه عرف أنه محتاج لذلك السيد، وعرف أن هذه وظيفته، هي وظيفتك أنك تتعبد لهذا السيد الذي هو متولي لنعمتك، وهو مولاك، وهو الذي تكفل بحياتك كلها. فيبقى عليك بعد ذلك أنك تتذلل له في كل مكان وعلى أي حال كنت، في الطاعات، في المباحات، تبتعد عن ما يغضبه، يوجل قلبه إذا ذكر سيده، كما قال الله إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والآية الأخرى وجلت قلوبهم، لأنه قد امتلأ قلبه من محبة هذا السيد ومن الافتقار لهذا السيد. فمتى ما ذكر به ومتى ما ذكر عنده ارتجف، لأنه ما أدى حقه، لأنه يشعر أنه ما أدى حقه، ويشعر أنه إلى الآن محتاج أكثر لأن يبحث أكثر ويبذل أكثر ويضحي أكثر في سبيل رضا ذلك السيد، فيموت يوم يموت وهو في أعلى درجات العبودية.